بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من تعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فائدة صلاح القلب. صلاح القلب بكمال الإنابة إلى الله وقوة التوكل عليه وتمام الإخلاص له ومحبة الخير لكافة الخلق، وفساده ونقصه بضد ذلك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحقيقة ذلك أن يحبب الله للعبد الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين، فهذا صلاح الباطن والظاهر، وضده بضده. ترجم المصنف رحمه الله للفائدة الثانية بقوله صلاح القلب. وصلاح القلب هو مطلب كل مسلم، فإن المسلم في هذه الحياة يسعى لصلاح قلبه ولخلو هذا القلب من الأدران من الشرك والشبه التي هي سبب للفتن. وصلاح القلب هو الأصل لصلاح البدن والجوارح، كما دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أشار المصنف إلى طرف منه، هو حديث النعمان بن بشير، وفي آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب هو الأصل لصلاح الجسد والبدن والجوارح، وهو دليل استقامة العبد على طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله: صلاح القلب بكمال الإنابة إلى الله وقوة التوكل عليه وتمام الإخلاص له ومحبة الخير لكافة الخلق. ذكر هنا 4 أمور بها يصلح القلب: كمال الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله، وهو أن يكون العبد منيب، والمنيب هو سريع الرجوع الذي كلما أخطأ تاب ورجع وأناب ورجع إلى ما هو عليه من الاستقامة. وهذا بخلاف حال المفرطين، فإن المفرط لا يبالي بزلته ولا بتقصيره، وأما المؤمن فإنه يرى ذنبه كالجبل العظيم فوق رأسه يكاد أن يسقط عليه فيهلكه. فهو دائم الإنابة ودائم الرجوع ودائم التوبة، وهذه من سعادة العبد، كما جاء في بعض الآثار من سعادة العبد أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فهذه علامة السعادة، لأن حال الإنسان يتقلب بين النعم والبلاء والذنوب، فالبلاء إذا أصابه صبر، والنعمة إذا أنعم عليه شكر، والذنوب إذا وقع فيها استغفر وأناب، فهذه علامة سعادة العبد. والذنب قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه حتم على العبد، ذكر هذا في الوصية الصغرى، قال الذنب كأنه حتم على العبد، لا يكاد أحد تخلص من الذنوب والخطايا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهنا مقدمتان، هذه مقدمات يسميها أهل المنطق مقدمات تبنى عليها نتائج. كل ابن آدم خطاء، هذه مقدمة أولى، وخير الخطائين التوابون. فالنتيجة ما هي؟ خير بني آدم التوابون. وهذا دليل على أن الإنابة هي أعلى مراتب العبودية، لأنه كما تقدم في المقدمة الأولى كل ابن آدم خطأ، وخطأ صيغة مبالغة يعني كثير الخطأ ودائم الذنوب، هذه مقدمة أولى. والمقدمة الثانية وخير الخطائين التوابون، النتيجة أن خير بني آدم التوابون. هذه مقدمات تسمى عند أهل المنطق مقدمات منطقية، والشارع جاء بأكمل منها، فإن هذا الدين مبناه على العلم المحض، وليس فيه زيادة وتكثر في الكلام كما هو موجود عند المناطق الذين يكثر كلامهم وتقل فوائده. فالإنابة مرتبة عظيمة ودرجة عالية في العبودية، وهي الاستغفار والتوبة وسرعان الرجوع إلى الاستقامة ولزوم طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني قوة التوكل على الله، والتوكل على الله تبارك وتعالى مرتبة عظيمة، يتوكل على الله في مطالب الدنيا والآخرة. كثير من الناس يستشعر التوكل على الله في المطالب الدنيوية، في الأرزاق وفي الصحة والشفاء من الأسقام وفي مطالب الدنيا، ويغفلون عن التوكل في مطالب الآخرة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التوكل على مرتبتين، توكل العوام وهو التوكل على الله في المطالب الدنيوية التي يدركون من خلال تجاربهم حاجتهم للتوكل على الله، وجربوا أنه لا سبيل لتحقيق هذه المطالب إلا بالتوكل. فهذا توكل العامة، وتوكل الخاصة وهم أهل العلم والفضل وأهل العلم بالله، هو التوكل على الله في المطالب الدينية. توكلون على الله في أداء صلاتهم وفي أداء مناسكهم وفي أداء العبادات، توكلون على الله في طلب العلم والفقه، يتوكلون على الله عز وجل في الاستقامة وثبات القلوب على طاعة الله، يتوكلون على الله في حسن الخاتمة وما يرجون من الثبات على الدين. هذا هو توكل الخواص، وهم خواص بني آدم من الأنبياء والرسل. ولهذا في دعاء إبراهيم الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله، هذا خليل الله إمام الحنفاء، يسأل الله عز وجل أن يقيه وبنيه عبادة الأصنام. وهذا قل الآن منا من يستحضر حاجته إلى الله في أن يتوجه إلى الله أن يقي عبادة الأصنام. لو سألنا كثير من المسلمين هل دعوت الله يوما أن يقيك عبادة الأصنام، لقال الكثير من المسلمين لا، لأني أستشعر أني مسلم موحد، كيف أعبد الأصنام وأنا مسلم وأعبد الله؟ هذه غفلة تقع لبعض المسلمين. وأكمل الناس علما بالله وعلما بأنفسهم هم الأنبياء والرسل، وأكملهم علما الخليلان، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عرفوا ربهم، عرف الأنبياء والرسل ربهم وعرفوا أنفسهم، عرفوا ربهم بعلمه وحكمته وقدرته، وعرفوا أنفسهم بضعفهم وحاجتهم إلى الله. وهكذا يوسف عليه السلام يدعو توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويستعيذ بالله عز وجل من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، ويستعيذ من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. فهذا توكل الخواص ودعاء الخواص، يسألون الله أن يثبتهم على الدين وأن يختم لهم بالإيمان والتوحيد. وهذا من تمام التوكل، فإن التوكل له أصل وله كمال. توكل أن يوجد أصله في القلب، وكماله أن يتوكل على الله في كل شيء. حتى إن بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره يقول إني لأتوكل على الله في كل شيء حتى الملح في الطعام، توكلون على الله حتى في الأمور اليسيرة. من الذي يتوكل الآن على الله في الملح أن يرزق الملح، لأنه مبذول بأرخص الأثمان؟ نغفل عن هذا الأمر. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أرجى ما يكون عندي الكسب إذا قيل ليس في البيت شيء، يعني إذا قيل ليس في البيت طعام هذا أرجى ما يكون عنده الكسب والرزق، لأنه يتوكل على الله. وإذا قيل إن في البيت طعام يعتمد المخلوق على ما في يده. وهذه فتنة الناس في هذه العصور، أصبحوا يعتمدون على ما في أيديهم ويغفلون عن التوكل على الله. الرواتب تنزل في الحساب كل شهر، ويغفل الكثير منا عن أن هذا رزق من الله، قادر الله عز وجل أن يسلب هذا الرزق في لحظة واحدة. البيوت مليئة بالأرزاق، كلما انتهى شيء جلب مثله وأحسن منه. فهذه غفلة، أصبح الناس في غفلة عن التوكل على الله في الأرزاق وفي الهداية وفي التوفيق، فيحصل للناس من النقص في دينهم ودنياهم بقدر ما فرطوا من التوكل على ربهم تبارك وتعالى. قال وتمام الإخلاص له، هذا الأمر الثالث الذي يصلح به القلب، وهو تمام الإخلاص لله تبارك وتعالى. والإخلاص يتفاوت، ولهذا قال تمام الإخلاص، فدل على أن الإخلاص له أصل وله تمام. والإخلاص هو أن يعمل العبد العمل يريد ثوابه من الله تبارك وتعالى، هذا أصله. ولكن الإخلاص يتفاضل، حتى إن المخلص يحرص على إخلاصه ويخفي عمله حتى لا يطلع عليه من يمدحه به فيهلك. ولهذا كان بعض السلف يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة يراقبون الله في أعمالهم، ويتمنى بعضهم أن يعمل عملا لا يعلمه إلا الله حتى الملائكة ما يطلعون عليه. وهذا من تمام الإخلاص. ولهذا كانوا يخفون أعمالهم ويحرصون على أن لا يطلع على أعمالهم أحد إلا الله، ومن أوكله الله بكتابة الأعمال وهم الكرام الكاتبون. هذا لا بد من اطلاعه. لكن أمنية يذكرها أحدهم يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة، وأن ذلك لا يحصل ذلك. ولكن هذا دليل على قوة الإخلاص. من صور قوة الإخلاص ما جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا كأنه يريد أن يستر عمله عن بعض أعضائه، النفقة الذي يخرجها بيمينه لا يريد أن تطلع عليها شماله. وهذه مبالغة أيضا في الإخلاص، أبلغ من الذي يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. هذا ليس الملائكة، يتمنى أن لا تطلع جوارحه على بعض ما تفعل جوارحه الأخرى، وكأنه يريد أن يخفي العمل على نفسه. ولهذا استحق صاحب هذه الصدقة أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منزلة عظيمة ما يستطيع الإنسان في حياته أن يصنع هذا الأمر ولو مرة واحدة، يخرج الصدقة وهو يحدث نفسه أن يخفي عن شماله ما أنفقت يمين. لا يتكلف هذا، لكن يقوم في قلبه من العزيمة ومن الإخلاص ما يبلغ به هذه المرحلة، فيستحق هذا الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. وهكذا بقية الأعمال، يحرص المسلم على الإخلاص فيها. ومن ثمار الإخلاص إخفاء العمل، كما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تخرج عملك من ديوان السر إلى ديوان العلانية فافعل. لأن الدواوين على قسمين: دواوين سر ودواوين علانية. دواوين السر هي ما سطرته الملائكة من أعمال هذا العبد سرا فيما بينه وبين الله، ما اطلع على هذا العمل أحد من البشر فعله خفية، في خلوة يريد ثوابه من الله، فسطرته الملائكة في ديوان السر الذي لا يريد به هذا العبد رياء ولا سمعة، لا مدحا ولا ثناء، وإنما يريد ثوابه من الله، لا يريد ثوابه من المخلوقين، يريد أن يكون ممدوحا عند الله، لا يريد أن يكون ممدوحا عند المخلوقين. وهذا لا يعني أن العبد إذا فعل شيئا في العلانية أن هذا ليس بمخلص، فلا يتنافى الإخلاص مع إعلان العمل. مثل هذه الصلوات الخمس يؤديها المسلمون في جماعة، ومن لازم أداء الصلاة في جماعة أن يرى الرجل يصلي في المساجد، فهذا لا يتنافى مع الإخلاص. ولهذا من حكمة الله أن هذه الأركان تظهر، الصلاة والزكاة والصوم والحج ظاهرة، وبعض العلماء يقول أحب أن يظهر الزكاة وأما الصدقة يخفيها، لأنها من جنس الصلاة الواجبة. الصلاة الواجبة يظهرها لأنها شعار الدين، ويحصل لهذا المسلمين قوة، يشجع بعضهم بعضا إذا ما رأى المسلم إخوانه في عمل نشط إلى العمل. وأما النوافل فالأصل فيها الإخفاء، ولهذا كان الأصل في صلاة النافلة أن تؤدى في البيوت خير من المساجد لما في ذلك من إخفائها. فالإعلان إعلان العمل لا يتنافى مع الإخلاص، لكن من كمال الإخلاص المبالغة في إخفاء العمل الذي شرع إخفاؤه، بخلاف الصلوات الخمس. أحد السائلين لبس عليه الشيطان مرة فقال إن الصلاة في المسجد إظهار لهذه الصلاة، لو صليتها في البيت أفضل. هذا لبس عليه الشيطان، لما وجده على نقص من العلم أدخل عليه هذه الشبهة. ولو كل إنسان قال أنا أصلي في بيتي طلبا للإخلاص ولا أصلي في المسجد لتعطلت المساجد، فهذا غير صحيح. ما شرع إظهاره أظهره، لا تقل لا أدعو إلى الله حتى لا يدخل علي الرياء، لا تقل لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى لا يدخل علي الرياء، بل أدعو وأخلص، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخلص، فتجاهد نفسك على الإخلاص فيما شرع إعلانه من العبادات. والإخلاص لا يتكلف، فهو سهل على من سهله الله عليه، وهو صعب على من لم يوفق إليه. مجرد نية وباعث على العمل. ولهذا كان بعض السلف يقول ما وجدت أشد من الإخلاص، لأن حركة القلب سريعة والقلب يتقلب، في لحظة الإنسان بنية وإذا به دخل عليه الشيطان والعياذ بالله. ولهذا التوكل على الله في الإخلاص من الأمور المهمة، لأن الإنسان يضعف ولربما دخل عليه الشيطان. من مراقبة السلف للإخلاص، وهذه النماذج التي نذكرها كلها شواهد لعناية السلف بالإخلاص، يقول بعضهم إذا كنت في مجلس فأعجبك السكوت فتكلم، وإذا كنت تتكلم فأعجبك الكلام فاسكت. وهذه مجاهدة على الإخلاص، لأن الشيطان أحيانا ما يترك أحد. إذا كنت تتكلم زين لك الكلام حتى يغريك بالغرور والعجب والعياذ بالله، وإذا كنت ساكت قال أنت أورع الناس، الناس يخوضون وأنت ساكت. ولهذا قالوا إذا أعجبك السكوت فتكلم، لأن هذا فيه دحض لكيد الشيطان. وإذا أعجبك الكلام فاسكت. وهذا المقصود به في بعض المقامات، لا يكون الإنسان موسوس يدخل في الصلاة يقول جاءني الشيطان ينصرف، يتحدث ثم يسكت يقول جاءني الشيطان ينصرف، وإنما في بعض المقامات قد يتكلم الإنسان بكلام ليس هو معني بالكلام في مجلس فيدخل عليه الشيطان فينبغي أن يسكت. ثم ذكر الخصلة الرابعة، قال محبة الخير لكافة الخلق، وهذا مما يصلح به القلب، محبة الخير لكافة الخلق، خصلة عظيمة ومنزلة عظيمة، وهو أن يحب المسلم من الخير لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه درجة في الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بها، وهو أن يحب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه. وهذا بخلاف أهل التقصير في هذا الأمر، الذين في قلوبهم غش وحسد وحقد وضغينة على المؤمنين، هذا يتنافى مع كمال العبودية. ديننا ليس مجرد صلاة في المسجد ولا مجرد صيام، وإنما قلوب امتلأت بمحبة الله وتعظيمه والإخلاص له وحب الخير للمسلمين، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، يتمنى لهم أن يكونوا كلهم على استقامة، ويحب لهم ما يحب لنفسه من الذرية الصالحة ومن توفر الأرزاق ومن سلامة الأبدان ومن صيانة الأعراض، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وهذه منزلة عظيمة، قيل أنها سبب سبق الصديق رضي الله عنه، كما قال بعض التابعين ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب. فقال بعض الشراح الذي وقر في قلب أبي بكر محبة الله والإخلاص له وسلامة الصدر للمسلمين، كان الصديق سليم الصدر للمسلمين يحب لهم الخير، اعتق الكثير من الأرقاء وينفق على المحتاجين ويرفق بهم ويرحمهم، فكان قلبه سليما وفيه شفقة ورحمة بالمسلمين، فبلغ هذه المنزلة. وهذه الأمور وهي سلامة الصدر للمسلمين مع ما تقدم هي التي يرتفع بها الناس في دين الله، لأن السبق سبق القلوب لا سبق الأبدان. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الكثير من التابعين ومن تابعي التابعين كانت لهم صلاة وصيام أكثر من الصحابة رضي الله عنهم. قال ولكن الصحابة كانوا أفضل منهم، لأن الذي قام بقلوب الصحابة من تعظيم الله لم يحصل لغيرهم. قال بعض من يصفهم يخالطون الناس في الأسواق بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالعرش. ما كان الصحابة أصحاب رهبنة يلزمون المساجد يصلون يصومون ولا يعملون، كانوا يعملون في الأسواق ولهم مزارع. أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط له في العالية، وعمر كان له حائط يتردد عليه، ولكنه عمل كما يقال اتفاقية بينه وبين صديق له، إذا غاب عمر أخبره صديقه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته، وإذا حضر عمر نقل لصديقه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غيبة صديقه. حرص على الخير، ما قال عمر يترك الكسب ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صاحب عمل، وهذا بخلاف الفقراء الذين ليس لهم أعمال كأبي هريرة رضي الله عنه، كان فقيرا وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فروى الكثير من الأحاديث لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الصحابة كانوا يعملون، وكان أبو بكر أفضل من أبي هريرة، عمر أفضل من أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. فدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتكلفون هذا الدين وينقطعون في المساجد ولا يعملون، وأما الاعتكاف في مواطن الاعتكاف كالعشر الأواخر ملازمة العبادة في شهر رمضان فهم أسبق الناس إلى هذه الأعمال. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالطون الناس بأبدانهم ولكن قلوبهم معلقة بالعرش، أي بمحبة الله وبتعظيم الله، جعلوا هذه الدنيا وسيلة وليست غاية. كثير من المسلمين اليوم جعلوا الدنيا غاية وانصرفت هممهم لطلبها وتنافسوا فيها وحصلوها مما أحل الله ومما حرم الله، فلما كثرت الأموال مما أحل الله ومما حرم عز عليهم أن يتخلصوا منها، فأكلوا وشربوا، أكلوا الحرام وشربوا الحرام وتغذت أبدانهم بالحرام فأثرت في قلوبهم وفي علمهم وفي فقههم وفي عبادتهم. فوصل المسلمون في هذه العصور المتأخرة إلى أن فيهم من لا يفرق بين الشرك والتوحيد، والله إنها لعبرة وموعظة لنا أن يكون في المسلمين من لا يفرق بين الشرك الأكبر والتوحيد، ولا يفرق بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن تتقدم على محبة النفس، وبين الشرك في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه. اختلطت على المسلمين السنة بالبدعة، فتدينوا بالبدع وأعرضوا عن السنن، عادوا أولياء الله وقربوا أعداء الله، يحبون اليهود والنصارى ويعادون علماء أهل السنة، يلعنونهم يشتمونهم ويبغضونهم ويحذرون منهم. ما هو سبب هذا الخذلان؟ هذه تحتاج إلى مراجعة. الله عز وجل حكيم عليم. تأملوا هذا الحال مع قول الله تبارك وتعالى في الحديث العظيم الحديث القدسي الذي يقول فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية هو أشرف حديث يروى في الأولياء، وهؤلاء الأولياء هم صفوة الخلق بعد الرسل. من هم هؤلاء الأولياء؟ وما هو عملهم؟ وما هي أحوالهم؟ وما هي مراتبهم؟ يقول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا أول الحديث، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأن هذا الولي ما عودي إلا لاستقامته على طاعة الله، ما عودي لأنه محمد أو خالد، ما عودي لأنه عربي أو عجمي، ما عودي لأنه أحمر أو أصفر أو أسود، عودي لأنه مستقيم على طاعة الله. فكانت معاداته حرب لله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يبين الله عز وجل من هو الولي وما هي مرتبته، يقول وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. هذه أول مراتب الولاية، أن يتقرب إلى الله بالفرائض، يبدأ بالصلاة بعد التوحيد، الزكاة والصوم والحج. الولاية ليست جبة وليست عمامة خضراء وسبحة خضراء، الولاية ليس بتقبيل الرؤوس والأكتاف، الولاية ليست رهبنة، الولاية ليست ترك للمباحات والأكل من الزبالات. هذه مرتبة الولاية، ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. ثم يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظوا لا يزال، ما معنى لا يزال؟ هذا يدل على الاستمرار، وأن هذه العبادة لا تأتي جملة واحدة، ما بين يوم وليلة يصبح هذا الشاب الذي كان بالأمس مسرفا على نفسه من خير العباد، ما يمكن. العبادة تحتاج إلى تدرج، العلم يحتاج إلى تدرج، لا يؤخذ العلم جملة واحدة. بعض الطلاب يجلس سنة سنتين يقول ما حصلت العلم، كيف تحصل العلم في سنتين وثلاث؟ العلم كما قال العلماء إن لم تعطه كلك لن يعطيك شيئا، وإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. أما شغل وطلب للعلم فهذا لا يمكن أن يحقق العلم المنشود. العبادة لا تحتاج لمجرد عزيمة فقط، بل إلى فقه وعزيمة ودربة واستعداد لكل عمل من الأعمال الصالحة. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يحبه الله. تقرب إلى الله بالفرائض وجاهد نفسه يتقرب إلى الله بالنوافل، ما هي النتيجة؟ أحبه الله. ما هي الثمرة؟ يذكر الله عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كأنه معصوم يبصر بما يحب الله له، ولا يكاد يتحرك حركة بجوارحه إلا في رضا الله. هذه المقارنة هنا، انظر إلى هذا الولي الذي عرف أصول الدين وفروعه ودقائق المسائل ورزقه الاستقامة، وإذا عصفت بالناس الشبه فهو الخبير بالعلم وبإزالة الشبه، كما لهذا نماذج من سير الصحابة والسلف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. هكذا الإمام أحمد في عصره يرجع الناس له في إزالة الشبه، ويعيد الناس إلى السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عصره، هؤلاء العلماء الكبار، هؤلاء الذين أنار الله قروبهم بنور الإيمان وسددهم وأعانهم. كثير من الناس الآن ومن الطلبة يقول: كيف ابن باز حصل العلم؟ كيف ابن عثيمين؟ كيف الألباني؟ كيف فلان؟ كثير منهم يظنون أن هؤلاء اجتهدوا في الطلب فقط. كيف كان يقرأ ابن باز؟ كيف يحفظ؟ ليس الأمر هو مجرد حفظ ولا مجرد كثرة كتب. العلم نور يبدأ بالاستقامة على طاعة الله واجتهاد، نعم، في طلب العلم، لكن الجانب الأعظم في التوفيق استقامة القلوب، استقامة القلوب على طاعة الله والإقبال على طاعة الله. من طلاب العلم اليوم من يكذب: والله ما كنت أحدث نفسي قبل أن أطلع بنفسي على كذب بعض طلاب العلم أنه يوجد طالب علم يكذب. كيف شرفك الله بالعلم ويسر الله لك هذا الطريق ويرتكس إلى الكذب، ينقل الكلام ويكذب ويبتر الكلام ويزور ويكذب على العلماء ويسعى في الفتنة؟ كيف يوفق هذا؟ كيف يحصل العلم؟ كيف يحفظ القرآن؟ كيف يرزق الفقه؟ فهذه من الأمراض التي حالت بين هؤلاء وبين العلم. لاحظوا حديث الأولياء، هل ذكر الله في هذا الحديث أن هذا الولي أن لديه مكتبة وأنه يحفظ النصوص، يحفظ المتون العلمية؟ ما تقرب إلي عبدي بمثل آدام افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ليس مجرد إصابة، ما قال الله يصيب ولا يخطئ، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه الجوارح الأربع أعظم المؤثرات: يد يفعل بها وقدم يتحرك بها، وسمع وبصر. فإذا عصم في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه ما يكاد يتحرك إلا في طاعة الله، ولا يفعل شيء إلا بطاعة الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله. بأي شيء نال ذلك؟ بالاستقامة على دين الله. انظروا في مقابل هذا من لا يفرق بين الشرك والتوحيد، من لا يفرق بين السنة والبدعة، بين من لا يفرق بين كبار العلماء المستقيمين على السنة وبين دعاة الزنادقة. يختلط عليه من يلعن الصحابة ويتقرب إلى الله بلعنهم مع كبار علماء أهل السنة، فلا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، يقول هؤلاء علماء وهؤلاء علماء. أين عقلك وأين دينك وأين فقهك؟ هذا الحال الذي وصلت إليه هذه الأمة هو كما ذكرت بسبب الذنوب والمعاصي وأكل الحرام والتزوير والغش والكذب. نعم نصلي في الصفوف، لكن ما الذي وراء هذه الصفوف؟ وما الذي جنينا على أنفسنا، هذه كلها أسباب عدم التوفيق، لأن الله كما قال ومن أصدق من الله قيلا، الله لا يخلف وعده، لو استقمنا على طاعة الله لهدانا الله وبصرنا بديننا. ولهذا تجد بعض الناس ليس له علم كثير لكنه صاحب استقامة، يعرف من العلم ما لا يعرفه كبار المتخصصين والأساتذة الكبار في الجامعات الذين يحملون الشهادات العليا. لماذا؟ لأنه سلك طريق الولاية، استقام على دين الله. وأذكر حادثة حصلت لأحد الجيران، أذكرها كثيرا للعبرة، إن رجلا صالحا مستقيما على طاعة الله مؤذن في مسجد ما عرفناه إلا بالاستقامة والصلاة، فحدثته يوما وتذاكرنا نعم الله، فكنا نثني على الله عز وجل بنعمه، فقال كلمة، قال إن ربي لا يأتي منه إلا خير، الشر لا يأتي من الله. فتعجبت، وهؤلاء نصنفهم لجهلنا بهم أنهم عوام، فالتفت إليه قلت هذا موافق الحديث، هل تعرف الحديث والشر ليس إليك؟ قال أي حديث؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك. قال والله ما أدري عن الحديث لكن هذا معروف. سبحان الله، هذا الحديث الآن يسأل عن كبار طلاب الدراسات العليا ويشكل عليه، كيف والشر ليس إليك والذنوب مقدرة، وتحتاج إلى ساعات حتى تقنع طالب العلم تبين له معنى الحديث. كيف عرف هذا العبد الصالح هذه الكلمة ووافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يطلع عليه؟ وما يتلفظ به هؤلاء الشيوخ العلماء بالله، وإن كنا نسميهم عوام، كثير جدا في كلامه، كثير منهم يذكر عبادته، يقول بعضهم حدثني شيخ كبير يقول أكثر من 70 سنة ما تفوته الجماعة في هذا المسجد، فإذا قلت له جزاك الله خيرا قال يا ابني هذا من الله، نحن ليس منا شيء، هذا توفيق من الله. كيف ألهم هؤلاء العلم وأصبحوا يتحدثون به من غير كلفة، كأنه جبال راسخة في قلوبه، ونحن نتكلف العلم اليوم نقول هذا من الله والله أعلم بما في قلوبنا. فهذا طريق الاستقامة، ولما حادت الأمة إلا من رحم الله عن هذا الطريق وصلوا في العلم بالله إلى هذا الأمر. أين علم الفلاسفة والمتكلمين الذين ملأوا الدنيا تصنيفا وانبهر الناس بذكائهم، ومحصل علومهم أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يقدر ولا يعلم، لم يستوي على العرش، لا يغفر لا يرحم لا يحب، تعالى الله عن قوله. انظروا إلى هذا الحجب، حجبوا عن الله بأي شيء؟ حجبوا بالذنوب، يظهرون الذكاء والفطنة ويحقرون علماء السلف، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، جهلوا السلف وأساءوا الظن بهم، فجمعوا كما قال شيخ الإسلام بين الجهل بمقام السلف والكذب عليهم، ما عرفوا حقيقة السلف. وهكذا طوائف ممن يدعون أنهم أولياء لله، جعلوا لهم طرقا، هذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان وهذا ورد فلان وهذا ورد فلان، أين أنتم من ورد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ألا يحدث العاقل نفسه؟ أين أنت من ورد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تنصرف عن ورد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورد عبد القادر أو ورد فلان أو فلان، هذه طريقة شيخي فلان، وهذا ورد شيخي فلان، وهذا الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. ما أمرتم بهذا؟ هذا دين الله، هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينصرف المسلم عن هذا الكتاب؟ والله إن الإنسان ليتعجب لو قيل لنا الآن كلنا سيكون في آخر الزمان، ولسنا في هذا الزمن، أمة ستكون في آخر الزمان ينزل الله عليها كتابا ويحفظه من التغيير والتبديل ويطبع في مصاحف في أيديهم، ثم تظل هذه الأمة. لو حدث رجل من السابقين هذا الحديث لكذب به. كيف تظل الأمة وفيها كتاب من رب العالمين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في العلم الشرعي؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء إلا وقد بينه الله، وجاءت السنة مبينة وموضحة. كيف تظل الأمة وفيها القرآن؟ كيف تظل الأمة وفيها السنة، فيها صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطأ مالك، مسند أحمد، سنن أبي داود، سنن الترمذي؟ كيف تظل الأمة وفيها هذه الكتب؟ هذا مثال وشاهد أنه متى من صرف الإنسان عن دين الله وعن عبادة الله صرف الله قلبه عن العلم والهدى. العلم لا ينال بكثرة القراءة ولا بكثرة الكتب، وإلا فنحن الآن في هذه العصور أفضل الأمة في جمع الكتب. الآن لو أحصينا الكتب الموجودة في مكتباتنا لربما كانت تعادل المكتبة في عهد التابعين في المدينة، لكن أين العلم؟ قل العلم مع كثرة الكتب ومع كثرة الوسائل، لأن نطلب العلم من غير بابه. طلب العلم مجرد قراءة، مجرد حفظ، وانصراف عن السبب الأعظم وهو تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. أحد قولي المفسرين أن تقوى الله السبب للعلم، واتقوا الله يعلمكم الله، يعني إن اتقيتم الله علمكم الله، وهذا شهده كثير كما قلت، يعني من هؤلاء الصالحين الذين استقاموا على عبادة الله. لما يطلب العلم؟ لما قيل للإمام أحمد عن الفضيل بن عياض وعبد الوهاب الوراق وذكروا له يعني عن بعض هؤلاء وأنه ليس مكثرا من العلم، وهؤلاء كانوا أصحاب عبادة، قال: وهل يطلب العلم إلا لهذا؟ لماذا يطلب العلم؟ إذا كان الأمن نسميهم عوام أفضل منا في الصلاة، وأفضل منا في الصدقة، وأفضل منا في الصوم، ما الذي بقي الآن من الخير؟ ما طلب العلم إلا للصلاة، ما طلب العلم إلا للصدق، ما طلب العلم إلا للذكر، ما طلب العلم إلا للقراءة. فإذا كان أزهد الناس في العبادة طلاب العلم، وأكثر الناس تأخر عن المسابقة في الخير هم طلاب العلم، هذا دليل على عدم الانتفاع بالعلم. وإلا العلم يحمل صاحبه على العمل، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم لا يبقى بدون عمل، إذا لم يشهد العمل للعلم يذهب، لا بد أن يرسخ هذا العلم بالعمل. فهذه الأمور الأربعة عليها صلاح القلب. ثم ذكر أن فساد القلب ونقصه بضد ذلك، بضد الإنابة، الذنوب، عدم التوكل، عدم الإخلاص أو ضعف الإخلاص، الغش للمسلمين، هذا سبب فساد القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والعجيب أن هذا الحديث أنه قاعدة دينية طبية. الآن علماء الشرع كلهم يقولون بإجماع صلاح أعمال الجوارح بصلاح القلوب، والأطباء مجمعون على هذه المسألة، يقولون سلامة الجوارح بسلامة القلب من حيث الطب. ولهذا الطبيب إذا كشف على المريض ووجد قلبه سليما قال أنت على خير، ولكن الأمر يسير. وإذا وجد الخلل في القلب علم أن الأمر عظيم. فهذه قاعدة دينية طبية، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الجسد كله يصلح بصلاح هذا القلب. أصلح القلب يصلح الجسد، صلاح القلب بما تقدم. ويطهر القلب أعظم من تطهيره لثوبه. نطهر ملابسنا الآن ونحن في ترف ونعم وفي زينة من اللباس، لكن الله أعلم بما في القلوب والعياذ بالله. غش وحقد وتمني الشر للمسلمين وغش وخداع، كيف يكون هذا القلب مكانا للعلم ومكانا لمحبة الله ومكانا لتعظيم الله عز وجل؟ فبهذا الأمر يصلح حال الإنسان إذا أصلح قلبه وحرس هذا القلب من الشبه وحرسه من الغش للمسلمين. ما يحب شيئا من الخير إلا يحبه لإخوانه، وما يكره شيئا لنفسه إلا يكرهه لإخوانه. هذه بينك وبين الله، لا تحدث بها في المجالس. والله أنا أحبكم في الله، ما أكثر ما نسمع هذه الكلمة أحبك في الله. مجرد أن تخطئ مرة أو تقصر مرة انقلبت هذه المحبة إلى عداوة. بعض الناس كانوا يقبلون الرؤوس، جزاك الله خير في العلم وجزاك الله خير في كذا، مجرد تأتي شبه تصبح هذه المحبة عداوة. أين المحبة في الله؟ ولهذا هذه الكلمة الآن أصبحت مبتذلة، اسمعها كثير في المجالس، إني أحبك في الله. هذه لها برهان ولها صدق، تحب الرجل لا تحبه إلا لله، حتى ولو أساء إليك. يقول العلماء محبة، علامة المحبة في الله أن لا تنقص بإساءة المحبوب إليك ولا تزيد بإحسانه إليك، لأنك ما أحببته لدنيا وما أحببته لأنه يلاطفك ويعطيك، أحببته لأنك تراه يدخل المسجد يحافظ على هذه الصلاة، يركع ويسجد، ترى فيه الخشوع، ترى فيه العبادة، ترى الرجل في هذا المسجد وأنت لا تعرفه ولا تعرف اسمه ولا من أي قبيلة هو ولا من أي بلد، لكن تقع عينك كثيرا عليه وهو راكع ساجد، تحبه في الله لأنه ممتثل لعبادة لله، ما أحببته لدنيا. هذه المحبة الصحيحة، وبهذا يصلح القلب ويتهيأ للعلم، يتهيأ للعمل، ويتهيأ للاستقامة على طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله: وحقيقة ذلك أن يحبب الله للعبد الإيمان ويزينه في قلبه، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حببه وزينه، سبحان الله، حبب إليهم الصلاة والزكاة والصوم والحج وزينها في قلوبهم، فأصبحت زينة لهم، زينة العالم الخشوع والخشية، وزينة العابد الاستقامة. والله إنك لترى الشاب المستقيم على طاعة الله وفي وجهه نور، وترى الشيخ الكبير المستقيم على طاعة الله وفي وجهه نور من أثر الاستقامة، وترى الرجل يتزين بأجمل اللباس وترى على وجهه ظلمة والعياذ بالله. هذا لا يخفى على من له فراسة وله معرفة بالناس، يعرف الرجل بوجهه، خصوصا إذا كبر السن وكانت الاستقامة على الطاعة، فترى أثر النور على بعض الصالحين وترى أثر المعاصي على بعض العصاة والعياذ بالله. أيضا كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليهم الطاعة وزينها في قلوبهم وكره إليهم المعاصي. وأنا دائما أضرب مثلا هذه الموسيقى الآن انتشرت، بعض الناس يتلذذون بها ولا ينام إلا على الموسيقى، ولا يستيقظ إلا على الموسيقى، ولا يأكل إلا على الموسيقى، ويتلذذ بها وكأنه في جنة. وبعض المسلمين إذا أردت أن تعذبه أسمعته شيئا من الموسيقى. هذا هو الفرق، هذا هو شاهد من الواقع لحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليهم الطاعة وكره إليهم المعاصي. بعض الناس إذا دخل المسجد كأنه في جنة، وإذا فارقه كأنه يخرج من الجنة. وبعض الناس إذا دخل المسجد كأنه في سجن، أول ما يدخل خصومات وكأنه أدخل السجن، يدخل بوجه كالح يسب ويشتم وكأنما أكره على الصلاة، بخلاف المسلم المستقيم إذا دخل المسجد كأنه في جنة. لو قلت له ما قلت لا تغضبه لأنه في نعيم. فهذه آثار الاستقامة. أيضا جعلهم من الراشدين، والرشد هو الاستقامة على الطاعة، خلافه الغي والضلال. عرفوا العلم وعرفوا السنة وميزوا بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، فأصبحوا في هداية من الله، أصلح الله لهم الظاهر والباطن، وامتد هذا الصلاح إلى ذرياتهم وإلى بيوتهم وإلى جيرانهم وإلى مجالسيهم، فأثروا في الناس. ولهذا بعض الصالحين يقول إنه لربما يرى الرجل فيذكر الله إذا رأى، بعض الناس إذا رأيته ذكرت الله، لأنه يذكرك بالله، يذكرك بعبادة الله. إذا رأيت وجهه تذكرت الاستقامة، تذكرت الذكر. فجعل الله لهؤلاء الصالحين بصلاح قلوبهم هذه الاستقامة العظيمة. والحديث يطول عن هذه المسألة، ولكن هذه كلمات بحسب الوقت. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أود التنبيه إلى أن غدا إن شاء الله سنتوقف عن الدرس لارتباط بعمل، ونستأنف إن شاء الله الدرس بعد غد بحول الله ومشيئته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: والدي مريض سكر ويحتاج إلى دورات المياه أكرمكم الله كثيرا، وخاصة بعد الإفطار وفي صلاة التراويح، ويفوته شيء من صلاة التراويح، هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ إن شاء الله، من حرص على شيء ولم يحل بينه وبينه إلا العجز فأجره على الله، فهذا لا حرج عليه، يعلم الله عز وجل. وهذا حال الصالحين الذين ابتلوا بهذه الأمراض، يخرج من الصف وعينه تدمع أن فارق الصف، لكنه مضطر يتوضأ ويرجع، فلا بأس ولا حرج عليه وأجره على الله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أيضا: والدي إذا خشي على نفسه هل نعطي إبرة السكر؟ هذه الإبر التي تسمى بالأنسولين، ويعطى وتوصف للمرضى بهذا المرض، أفتى العلماء بأنها إذا كانت في العضل فهي لا تؤثر إن شاء الله، ولكن لو أخرت إلى ما بعد الإفطار فأخذها في السحور وأخر الجرعة الثانية إلى بعد الإفطار هذا أفضل، وإن احتاج إليها لا بأس إن شاء الله. حس أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هل يدخل صيام شهر رمضان؟ نعم إن شاء الله، لأن الأصل في عمومات الشرع من صام يوما لله، ألا يدخل في هذا صيام الفرض؟ هذا آكد ما يدخل، لأن الفريضة أعظم منزلة وأعظم أجرا وثوابا عند الله من النافلة، فيؤجر إن شاء الله من صام رمضان يحتسب أجره على الله في عموم هذا الحديث. نعم. هذه أحسن الله إليكم بشارة لجنود المرابطين على الحدود. أقول هذه أحسن الله إليكم بشارة لجنود المرابطين على الحدود. أي نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أجد في نفسي عند قراءة القرآن تثاقل ويحول بيني وبين قراءة القرآن، ما نصيحتكم؟ هذه الأمور التي تحصل لبعض إخواننا ترجع إلى أمرين: إما إلى وجود شيء من العين أو السحر والعياذ بالله، وهذه الأشياء بطبيعتها مؤثرة في صرف بعض هؤلاء عن القراءة، ولكن إذا داوموا على قراءة القرآن يرجى إن شاء الله أن يشفوا من هذه الأمور، لأن هذا كأنه حرب بين الشيطان وبين الاستقامة على طاعة الرحمن، فإذا أصر المجاهد على جهاده، والمجاهد الذي يحمل السيف ويجاهد عدوه يرجى له أن ينصر، وهذا لا يحمل السيف، يحمل القرآن، والقرآن أعظم مضيا ونصرا لصاحبه من السيف بيد المجاهد، فعليهم الصبر. الأمر الثاني يرجع إلى خلل وإلى تقصير في الاستقامة، لم يتعود هذا قراءة القرآن، ولم يعود نفسه قراءة القرآن، فيجد بينه وبين القرآن حواجز تمنعه من القرآن، كما أنه يجد في الصلاة ثقل، يجد في الصوم ثقل، هذا سيزول مع المجاهدة أيضا. ولهذا كلما استقام العبد على طاعة الله حبب الله إليه القرآن، حتى إذا قرأ القرآن وجد لذة، لهذا تجد بعض الصالحين لا يكاد يترك المصحف من يده، يقرأ الليل والنهار، لأن الله حبب إليه القرآن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: والدتي تطلب مني تحضير الإفطار معها، أريد أن أقرأ القرآن، فأيهما أقدم؟ مقدم طاعتك لوالدتك في الإفطار معها، فهو خير لك من قراءة القرآن، لأن طاعة الأم واجبة، قراءة القرآن نفل، فإذا أطعتها محتسبا الأجر عند الله فهذا أفضل لك من العبادة المقتصرة على النفس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بعض الناس يمسحون على الركن اليماني ويمسحون على وجوههم، هل ورد شيء؟ هذا خطأ وجهل. استلام الركن اليماني لا يجوز أن يمسح يده إذا ما استلم الركن بصدره ولا بوجهه، والاستلام هو أن يمر يده على الركن هكذا يمسح بيده، ولا يقبل ولا يمسح بها وجهه، هذه هي السنة، والحجر الأسود يقبله، هذا دين اتباع، تمسح هذا وتقبل هذا، والركنان المقابلان لا تمسح ولا تقبل، ديننا دين اتباع، لماذا مسحت هذا وقبلت هذا، تجاوزت هذا لا مسح ولا تقبيل، هنا العبودية، نحن عبيد لله، لماذا نقبل ولماذا نمسح، لماذا نفعل، نحن عبيد لله، نمتثل دين الله الذي شرع الله لنا. أثابكم الله. هذا يسأل عن كيفية السجود للحجر الأسود. كيف يسجد للحجر الأسود؟ هذا شرك، من سجد للحجر الأسود فقد أشرك، حجر الأسود مخلوق. وقال عمر: والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في الحجر الأسود نقبله طاعة لله، ليس عبادة للحجر الأسود، ومن سجد للحجر الأسود فقد أشرك. هذا الأمر الذي كنا نتكلم عنه، لا يفرق بين السنة في تقبيل الحجر الأسود وطاعة لله وبين الشرك الأكبر في أن يسجد للحجر الأسود. أما إذا كان يظن أنه إذا حاذ الحجر الأسود يسجد لله فهذه بدعة، لأنه يسجد لله لكن ابتدع بدعة. السنة أن يقبل أو يشير فهو يسجد لله، أما إذا سجد للحجر الأسود كما جاء في السؤال هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أثابكم الله، يقول السائل: هل يمكن تأجيل السعي ليوم آخر؟ الأولى المبادرة أن يكون السعي بعد الطواف، ولكن لا بأس، لأنه ورد يعني عدم التتابع بين أشواط السعي، كما نقل عن بعض الصحابيات أنها امرأة بدينة وكانت تسعى في 3 أيام، فقالوا أنه لا بأس بالتراخي بين أشواط السعي، فمن باب أولى أن يكون تراخي بين الطواف والسعي، وإن كان الأصل أن السعي ينبغي أن يكون بعد طواف لكن لا يلزم أن يكون مباشرة، فلو طاف الظهر وسعى العصر لا بأس، لكن إن كان له نشاط وقوة وبادر إلى السعي بعد الطواف فهذا أفضل. حفظكم الله، يقول السائل: في الطواف هل نكبر مرة واحدة عند انتهاء كل شوط أم 3 مرات؟ لا، التكبير مرة واحدة، إذا حذيت الحجر تكبر مرة واحدة. نعم، مع رفع اليدين أحسن الله إليكم. نعم، يشير يكبر ويرفع يديه إذا حاذى الحجر الأسود. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل المكث في المسجد بدون وضوء فيه إثم؟ لا، ليس فيه إثم، لكن الأفضل أن يكون متطهرا، فإذا مكث في المسجد من غير طهارة فهذا ليس بإثم وليس معصية، لكن ملازمة الطهارة دائما دليل الإيمان، كما جاء في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمحافظة على الوضوء كلما أحدث يتوضأ حتى يكون مهيئا للصلاة وللقراءة ولسائر العبادات فإنها تفضل بالوضوء لها. نعم، حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن فتح الله عليه بالعلم ولكنه ابتلي ببعض الذنوب، ويقول: أنا محب للتوحيد والسنة ولكن أضعف أمام بعض الذنوب؟ عليه أن يداوم التوبة إلى الله ولا ييأس من رحمة الله، ويتجنب أسباب الذنوب، ودائما ينبغي أن ينظر إلى هذه النظرة حقيقة، يعني نظرة متوسطة بين بعض الناس الذي يرى أن طلاب العلم إذا وقعوا في الذنوب هذا دليل نفاق ودليل عدم استقامة ودليل على أنهم غير صادقين في علمهم ولا في عبادتهم، هذا غير صحيح. الذنوب تحصل حتى لبعض الأنبياء، فليس هذا بدليل على أن طالب العلم إذا وقع في ذنب أنه منافق أو غير صادق، فهذه نظرة التشدد. النظرة الأخرى عدم المبالاة بالذنوب مع وجود العلم، وهذا خطير أيضا. يقول بعض الناس: كلنا بشر، علماء وطلاب علم كلنا بشر ونذنب، ويتهاون في الذنوب، وهذا خطير. فالمهم أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون بالذنب، متى ما عظم المسلم ذنبه وخاف منه هذا دليل خير، ولكن على المسلمين عموما من طلاب العلم ومن غيرهم أن يجاهدوا أنفسهم على الطاعة وأن لا يستسلموا للشيطان، إذا زل مرة قال خلاص يترك العلم ويترك الطلب، يقول لست بأهل للعلم. لا، داوم على الطلب وعلى العلم وعلى العبادة، وتجنب التقصير، لا تترك الخير من أجل وجود الشر. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف قبل قراءة القرآن وعند الانتهاء منه؟ ما ورد هذا، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال فقال إنه لم يرد في السنة شيء، إلا أن بعض السلف كان يضع وجهه بين دفتي المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، فهذا منقول عن بعض السلف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أعلم عن كبار الصحابة أنهم كانوا يقبلون المصحف. أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز أخذ الكاسات الخاصة بالمسجد النبوي للمنزل؟ لا، لا يجوز، هذه وقف على المسجد، ولا يجوز أن تخرج إلى خارج المسجد. بعض أصحاب السفر يأخذون معهم هذه الكاسات، وهذا لا يجوز، لأن هذه وقف على المسجد، لا تستخدم في غير المسجد، موقوفة على المسجد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخوة من الرضاعة هل يرثون؟ لا، الرضاعة يعني لا يورث صاحبها، وإنما تحرم الرضاعة ما يحرم من النسب في النكاح، وأما الميراث فإنه لا تلحق الرضاعة بالنسب فيه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: جئت للعمرة مع زوجتي، هل يمكن أن أجامع زوجتي قبل الدخول في النسك؟ لا بأس بهذا، كثير من الإخوة يتحرج إذا جاء في سفر زوجته معه، يقول هذه سفرة العمرة لا يجوز فيها أن يأتي زوجته. لا بأس أن يأتي أهله قبل الإحرام ما لم يحرم، ولو كان هذه السفر الآن جاء مثلا من مصر أو من الشام أو من أفريقيا وجاء للمدينة ويريد أن يحرم من المدينة، يبقى في المدينة أيام، هو حلال، تباح له زوجته، ولكن إذا أحرم ودخل في النسك فيجب عليه أن يمتنع من الزوجة وعن مقدمات الجماع من المباشرة ومن غيره. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم فعل بعض العبادات كطلب العلم أو الصلاة لأجل غرض دنيوي؟ إذا كان يعبد الله يريد ثواب الله الدنيوي، هذا ليس مما يتنافى مع الإخلاص كما يظن البعض، لأن بعض الناس يقول يصل للرحم من أجل أن ينسأ الله له في أثره وأن يطيل في عمره وأن يحفظ له ذريته وأهله، نقول هذا متقرب إلى الله بما رغب الله فيه، لكن فيه قصور في الاحتساب، ينبغي للمسلم أن يعمل لثواب الدنيا والآخرة، لكن إن عمل لثواب الدنيا لا يقال أن هذا غير مخلص، لأن هذا يريد ثوابه من الله، وهذا بخلاف الذي يعمل للدنيا من أجل أن يحصل على المال أو من أن يحصل على أو يثنى عليه من الناس، هذا يتنافى مع الإخلاص، لكن هذا يعمل لله يريد ثوابه من الله يتقرب بالعمل إلى الله، لكن لديه قصور في الاحتساب، يريد الأجر الدنيوي ويغفل عن الأجر الأخروي. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن أثقلته الديون مع أنه مجتهد في قضاء هذه الديون لكن دخله قليل؟ أولا، النصيحة على المسلم قبل أن يدخل في هذه الديون يعرف دخله، لأن بعض الناس يتحمل الديون ثم بعد ذلك يفكر كيف يقضيها، ينبغي أن تعلم كيفية السداد قبل الاقتراض، أن تعلم كيف تسدد قبل أن تقترض. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أنت لك راتب، لك دخل معين، تقترض بما تعلم أنك ستقضيه إما على أقساط أو على أجل. أما بعض الناس وخاصة بعض الشباب يبني على أوهام، يقول أنا سأعمل بالتجارة وبعد سنة أحصل على مليون، وأسد 500,000، السنة الثانية 3,000,000 وأسد 1,000,000، هذه أوهام. لا تبني على أوهام ولا تبني على ما ليس في يدك. ولهذا الكثير من هؤلاء دخلوا السجون بسبب هذه التقديرات الخيالية. فالإنسان لا يقترض شيئا إلا ويعلم سداده، إما من راتب معروف بعد توفيق الله أو من دخل معروف، ثم يستعين بالله على قضاء الدين ويجتهد في الاقتصاد وأن يقدم سداد الدين على الحاجات التي يتوسع الناس فيها. حفظكم الله، يقول السائل: لقد قمت بحجة الإسلام ولله الحمد، إذا جاءتني السنة القادمة القرعة هل أتركها لغيري وهل أجر على ذلك؟ إذا تركتها لله وآثرت من يريد أن يحج ويعتمر وأنت تريد أجرك من الله، فلك أجر على إيثار إخوانك المسلمين، وهذه من محبة الخير للمسلمين وعدم الأنانية. أنت حججت مرارا وهذا مسلم لم يحج، فإذا تنازلت له لك أجر عظيم عند الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم.